لطيفا لم تزل ارطب بنا فيما نزل يا لطيفا لم تزل ارطب بنا فيما نزل يا رجائي والأمل ارطب بنا أنت الغني عن العباد يا الله وأنا الضعيف بغير زاد يا عليم أنت الغني عن العباد يا الله وأنا الضعيف بغير زاد يا عليم فيما نزل يا لطيفا لم تزل ارطب بنا فيما نزل يا رجائي والأمل ارطب بنا والمسلمين يا رجائي والأمل ارطب بنا عفوك راجيا يا غفور باسم عظيم داعيا يا رحيم إني لعفوك راجيا يا غفور.